بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوصف التاسع من أوصاف القرآن الكريم، وهو كونه كتابا عزيزا، كتاب العزة. هو في ذاته عزيز ويكسب كل من تمسك به العزة ومن جميع جوانبها. وبالتالي القرآن الكريم هو الحصن الذي نتحصن به، هو السيف الذي نستعمله، هو الملجأ الذي نلجأ إليه، هو الذي يحمينا ولسنا نحن نحميه، هو الذي يدافع عنا ولسنا نحن الذين ندافع عنه. القرآن يعطينا العزة، يعطينا الرفعة، يعطينا المجد. والذين ينتصرون بالقرآن سينتصرون نصرا حقيقيا. أما الذين يتركون القرآن الكريم فهؤلاء حتى لو انتصروا فسرعان ما يعودون إلى الهزيمة، مثل ما حصل في التاريخ وحصل في الواقع. المسلمون عندما أحيانا تبدو لهم انتصارات سريعة فيسرعون بعيدا عن القرآن الكريم، لكن سرعان ما تحصل انقلابات كبيرة وحروب تعود الهزيمة من جديد، لأن ذلك النصر كان نصر لم يكن حقيقيا، لم يكن مرتبطا بالقرآن الكريم. كان آخر ما تكلمنا عنه في الحلقة السابقة ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول كيفية نصرة الله تعالى لعباده، إمداده لهم بالطرق المختلفة حتى بالصراع الذي يجري بين أعدائه. هذا يكون في مصلحة المسلمين. الله تعالى يعني عندما نتمسك بدينه، نتمسك بقرآنه، ينصرنا من كل النواحي. حتى مثل ما حصل في غزوة الأحزاب، عندما اختلف المحاربون أو تلك الجهات اختلفت فيما بينها، التي اتفقت على حربة المسلمين، حرب المسلمين، ثم اختلفوا. فهكذا يحصل الصراع، مثل ما يحصل أحيانا في الواقع. مثلا في حرب على اليمن، اختلاف السعودية مع الإمارات، اختلاف الإمارات مع جهات أخرى، وبالتالي كل هذه الخلافات هي في مصلحة المظلومين، في مصلحة المؤمنين. فذكر سيد حسين ما ذكره الله تعالى في سورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. يقول هذا الأمر، هذا الصراع كان في مصلحة، هو خارج الجزيرة العربية أو خارج مكة المكرمة، ولكن مع ذلك كان يخدم المسلمين. قال لماذا؟ لأن الروم يعني كانوا أهل دين، وكانوا يعني إذا سمعوا أن هناك دين جديد سيظهر سيحاربونه وسيمنعونه، فلذلك انهزموا. بخلاف الفرس كانوا يهتمون فقط بالدولة إلى آخره. يقول الاختلاف موقف الفرس والروم من حركة الرسول. يقول الروم دولة دينية لأنهم أهل كتاب، وهم يخافون من نشوء دين ومن ظهور دين، خاصة الدين الذي قد يرون بأنه منافس، وبالتالي مثل ما حصل يعني في روما، كانت تفرض يعني المسيحية بطرق، النصرانية بطرق مختلفة. قال بخلاف موقف الفرس، فالفرس كانوا مهتمين بالدولة فقط، وعندما يروا المسلمين يعني فئة قليلة لا يهمهم ذلك، المهم أن يبقى لا تؤسس دولة تنافسهم. فلذلك الله سبحانه وتعالى رتب الأمر بهذا الشكل، لله الأمر من قبل ومن بعد. ثم علق على هذا بقوله هذا ترتيب إلهي في المسألة ليفسح المجال لهؤلاء، يضرب الفرس ويكون الفرس أيضا بالشكل الذي لا تعد تقوم لهم قائمة. وبالتالي بعد ذلك يعني عندما كان الفرس يهتمون بالدولة يعني ضربوا، هزموا بعد ذلك، بحيث يعني لم تقم لهم قائمة بعد ذلك. وهذا طبعا كما قلنا نموذج يمكن تطبيقه في الواقع جميعا. عندما نتمسك بالقرآن الله تعالى ينصرنا من حيث لا نحتسب. ثم ذكر كيف واجه رسول الله الروم. قال قائد الإسلام العظيم رسول الله يعني كيف استعمل يعني من خلال القرآن الكريم كيف واجه يعني الروم. طبعا هم دولة قوية، وبعد ذلك كيف ظهر، كيف مثلا في تبوك، كيف خرج لهم. أولا في مؤتة كان عدد المسلمين محدود حوالي 3000، ثم ومع ذلك انهزم الروم. ثم بعد ذلك ذهب في تبوك في 30000. فهنا خاف الروم وبالتالي لم يقدموا على القبر. كان في إمكانهم في ذلك الحين لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعجل بالمواجهة لتمكنوا من القضاء على المسلمين، ولكن رسول الله سارع إليهم حتى يتفادى هذا ذلك الأمر. ثم ذكر السيد حسين قول الإمام القاسم: فكتاب الله أولى ما أعز وأكرم إلا عمن آمن بالله واستسلم، فأما من أعرض عنه وتمرد عليه فحقيق بأن لا يعلم بالسر من أسرار حكمة الله فيه. طبعا مثل ما ذكرنا عن البركة والهداية والنور، كل هذه الأمور مرتبطة بتمسكنا بالقرآن الكريم باتباعه. أما إذا كان فقط تعامل هكذا سطحي فالقرآن لا يستفيد من هؤلاء. يقول سيد حسين: القرآن ما يعطي إلا من يتحركون له، ما يعطي أحد لو كيف ما كان، لابد أن يتحرك بالقرآن في حياته جميعا وفي جميع المجالات. أما الذي لا يتحرك بالقرآن فهنا لا يمكن أن يحصل على تلك البركات. الله تعالى قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني هذه البركات القرآنية لا يمكن أن ينالها إلا الذين هم يعني أهل لها. ثم ذكر قول الإمام القاسم: فجعله الله لأعدائه ولمن لم يقبله عما وعمي عنه رجسا وتبارى، كما قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يقول: ما كل آية، ما كل سورة تعطي هذه. أحيانا قد يكون عند واحد نوع مرض يجد آية معينة، يجد وكأنها على حسب قولبته لها وكأنه تدعم ما عنده. طبعا هنا هذا الواقع، يعني بعض الناس يقرأ القرآن الكريم بمزاجه، فبالتالي يفسر الآية الكريمة بحسب ما يريده هو. مثال بسيط ذكره هو قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهو إنسان يريد يعني، وطبعا موقف يعني يحتاج إلى قوة واستعمال القوة مع الطرف الآخر، فهو يقول لا الحكمة، ويفسرها بالسلم، ويفسرها بالتنازل عن الحق، مع أن الحكمة في اللغة العربية هي إنزال أو وضع الشيء في موضعه المناسب. وبالتالي السكون أو الخضوع للأعداء طبعا هذا لا يتناسب مع المراد القرآني من هذا الأمر. بالتالي عندما الله تعالى يقول: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني وضع الأشياء في مواضعها. إذا كان الموضع موضع سيف يضع السيف، إذا كان موضع اللين يكون اللين. وبالتالي يعني الذي يفرض مزاجه على القرآن الكريم هذا لن ينال العزة القرآنية ولن ينال النصرة القرآنية. ولماذا؟ لأنه يفسر الآيات الكريمة بحسب ما يفهمه. يعني الله تعالى مثلا قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ورسول الله نعم يعني مارس أحيانا حروب، يعني لا نقول هنا هذه الحروب كانت مخالفة للحكمة، بل كانت من مقتضى الحكمة، لأنه لا يمكن أن يسكت عن أعدائه، لا يمكن أن يسكت على المعتدين عليه. وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن المجد. المجد طبعا والعزة متقاربان، يعني الله تعالى كما يعطي الإنسان العزة يعطيه كذلك المجد. فقال: مما وصف به القرآن الكريم المجد، الوصف له بالمجد، كما قال تعالى في سياق القسم: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، فهو قسم بالقرآن ومجده، القرآن كتاب مجيد. ثم ذكر الآثار التي يدل عليها هذا الوصف، فقال: الأمة إذا ما التزمت به، إذا اهتدت به في شؤون حياتها، تكسب المجد لنفسها، لأن كل هداية الله في القرآن الكريم هي هداية تسمو بنا، ترقى بنا، تكسبنا الشرف. ليس فيه شيء يحط بالمجتمع البشري يسيء إليه أو يسبب له الهوان أو ينزل به إلى الدناء أو الانحطاط. لذلك إذا أرادت الأمة المجد فالقرآن الكريم هو الكتاب الذي يحقق ذلك المجد. يقول السيد عبد الملك: القرآن الكريم كل ما فيه من هداية الله سبحانه وتعالى رفعة، عزة، شرف، سمو، وكذلك قوة. وبالتالي كل ما يتحقق به المجد للأمة إذا سارت عليه تكون أمة مجيدة، تكسب المجد لنفسها، أمة تسمو وتزكو وتقوى وتعظم، وتبتعد عن كل ما فيه الانحطاط والدناءة والسقوط والضعة، وهذا من أهم ما تسمو إليه وتتوق إليه النفس البشرية الكريمة التي بقي فيه كرامة، فهي دائما تتوق إلى المجد وتترفع عن الضعة وعن السقوط. القرآن الكريم يوفر لنا كل هذه المعاني. القرآن يعطي البركة، يعطي العزة، يعطي المجد، يعطي هذه للأفراد ويعطيه للجماعات ويعطيه للأمة جميعا. ثم ذكر قدرة القرآن الكريم على قيادة الأمة إلى تقدمها على كل الأمم، فقال: القرآن الكريم كفيل لو اتبعته الأمة الإسلامية واهتدت به بشكل متكامل في مسيرة حياتها أن يرقى بها لأن تسود بقية الأمم وأن تقود المجتمع البشري، تقوده على نحو صحيح بما فيه الخير له على أساس من المبادئ والقيم الإلهية التي تصلح بها الحياة وتستقيم بها الحياة ويسمو بها الإنسان ويزكو بها الإنسان فتحفظ للإنسان كرامته الإنسانية. ثم ذكر أن الأمر لا يرتبط بالأمة فقط بل يتعداه إلى المجتمعات، فقال: ولكن هذا أيضا لا يقتصر فقط على الأمة بشكل كامل، أي مجتمع أي أمة داخل الأمة تسير على هذا الأساس ستكسب المجد لنفسها. طبعا إذا قصرت الأمة جميعا أي قطر من الأقطار يريد أن يتحقق بالمجد يمكنه أن يناله من خلال القرآن الكريم، أو أي مدينة أو أي قرية أو أي حي أو أي مجتمع أو أي أسرة. بالتالي لا يقول الشخص فقط المجد، لابد الأمة جميعا أن تقوم حتى يتحقق المجد، ليس كذلك. يعني مجرد أحيانا يقوم نموذج للمجد دولة مثلا معينة تحقق لنفسها هذا المجد، طبعا هذا المجد بعد ذلك عندما تراه الدول الأخرى الشعوب الأخرى المجتمعات الأخرى تحن إليه، لأن المجد محبوب بالفطرة، ثم تبحث عن سره وبالتالي ينتقل المجد بعد ذلك إلى، وهذا هو الحقيقة دائما النموذج. ولذلك رسول الله عندما دعا إلى التمسك بالعترة الطاهرة باعتبارها نماذج مثالية، فتلك النماذج تنتقل ينتقل حبها إلى غيرها، ثم ينتقل الحب من الحب إلى الاتباع، ثم يعمم ذلك النموذج. ثم ذكر وصف الله تعالى لكتابه بالعزيز فقال: ومما ورد من أوصاف القرآن الكريم العزيز، وإنه لكتاب عزيز. القرآن الكريم أي يقول القرآن الكريم أيضا هو من تجليات عزة الله سبحانه وتعالى، هو عزيز من حيث أنه لا يقبل شيئا من الباطل، لا يقبل الاختلال في نظمه في بلاغته حكمته، أحكمت آياته فلا مجال للخلل فيه أبدا، وعزيز في أن الله حفظ نصه وبقي سليما من الاختراق في نصه، وعزيز أيضا فيما يهدي إليه، ليس فيه رؤى سخيفة أو أفكار باطلة يتبناها، هو يعرض أفكار الآخرين ويبطلها، القرآن يعرض الأفكار ويبطلها، يزهق باطلهم، يدحضها، يفندها، هو لذلك كله عزيز. بالإضافة إلى ذلك إلى أنه يعطي أو يربي على العزة، القرآن الكريم يقول أيضا في أثره التربوي هو يربي على العزة، يربي النفس البشرية على العزة، يسمو بها، يربي المجتمع الذي يهتدي به على العزة، يقدم أيضا من الهداية ما إن تمسكت به الأمة أو تمسك به أي مجتمع من هذه الأمة يعتز، ليس فيه أفكار أو ثقافات أو مفاهيم أو تعليمات أو توجيهات تسبب للأمة الهوان، كل تعليماته تكسب العزة وتنهى أو تنفر أو تبعد عن الذلة وعن الهوان. يقول: مشكلة الأمة حين ذلت أنها ابتعدت عن عما في القرآن الكريم من هداية تعتز بها لو سارت عليها، لو اتبعت ذلك الذي ورد في القرآن الكريم والتزمت به. ثم ذكر قوله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقال: فهو عزيز في نفسه، عزيز في عطائه، عزيز فيما يهدي إليه، ما يهدي إليه فيه عزة، هو تنزيل من الله الحكيم، ما يقدمه حكمة، ما يهدي إليه حكمة، ما يدعو إليه وفقا لحكمته سبحانه وتعالى، والحميد ما يدعون إليه ما يوجهنا فيه الحمد، فيه الشرف الكبير، ليس فيه ما يخجل الإنسان أو يحط من قيمته وكرامته الإنسانية أو يسيء إلى إنسانيته، مثل ما في كثير من الآراء والثقافات والمفاهيم الخاطئة فيها ما يحط من كرامة الإنسان من منزلته يسيء إليه، يكون له تأثيرات سيئة عليه. طبعا هذه كلها القرآن الكريم يعطينا بحسب ما نعطيه. إذا أعطيناه كلنا يعطينا ذلك، يعطينا العزة، يعطينا الكرامة، يعطينا المجد، يبعدنا عن الذلة، يبعدنا عن الهوان، وبالتالي بحسب تعاملنا معه، بقدر تعاملنا معه، بقدر خلوصنا أو خلاصنا أو صفائنا معه. لهذا معنى لا يمس إلى المطهرون، المطهرون من الثقافات الأخرى، المطهرون من الأرجاس، المطهرون من التفكير المزاجي، المطهرون من الأماني الذي يتعامل مع القرآن الكريم باعتباره كلام الله، باعتباره قرآنا، لا باعتبار أنه هو الذي يفرض نفسه على القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.